إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنس بها القلب فحالفها وصد عن من كرهها وخالفها، وأشهد الذي لم يدع فسادا إلا أصلحه ولا مغلقا من الأمور إلا فتحه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المقال كما نعوذ بك من فتنة الفعال، ونعوذ بك اللهم من العي والحفر كما نعوذ بك اللهم من السلاطة والهذر، فإن في كل منهما أدواء يعز لها الطبيب وتعصي على الرفيق، أعني المداوي. ليتنا حين نقدم لبعض المحاضرات كهذه ليتنا نخلي تقديمنا من الثناء في وجه المحاضر أو المتكلم، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يكن هذا من هديهم. إن المحبة في القلوب، وإنها وإن كانت المحبة التي في القلوب تأبى إلا وأن تظهر، لكن الأفضل ألا تظهر في وجه من هو لها. لذا قال السلف: اتقوا المدح فإنه الذبح. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك أن يؤثر فينا المقال وإن كان حقا، كما نعوذ بك من أن تلين أنفسنا إلى المدح وإن كان صدقا. حديثنا الليلة أيها الإخوان الأكارم عن آيات من كتاب الله، نحاول أن نلتمس فيها ومنها بعض المعاني التي تنير القلوب وتحيي النفوس وتلقح الأفهام وتنير الأفكار. كتاب الله أيها الإخوان هو الكتاب الذي أنزله الله علينا لنتدبره، أنزله الله علينا لنتفهم آياته، أنزله الله علينا ليكون لنا عبرة بما فيه، أنزله الله علينا لنأخذ منه كل علومنا صغيرها وكبيرها. يقول الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال جل وعلا في آية سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا في آية النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فحق علينا ألا نقرأ القرآن قراءة الأماني، قراءة الذين لا يعرفون ما تحت كلماته من المعاني العظيمة، المعاني التي لو كانت ألقيت على الجبال لخرت الجبال هدا ولتصدعت الصخور منها. القراء، قراء القرآن قد يكونون كثرة، ولكن من منا يتدبر، من منا يؤثر فيه هذا القرآن كما أثر في ذلك الجيل الكريم، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فأثمر فيهم، أثمر فيهم قلوبا، قلوبا جاهدت في سبيل الله، نشرت دين الله، لم تأخذها في ذلك محبة الأرض ولا محبة النساء ولا محبة الأهل ولا محبة المساكن ولا غير ذلك من المحاب. تركوا ذلك، تركوا ذلك وتجردوا لنشر هذا الدين، لنشر ما جاء به القرآن. وإن أول سور القرآن هي سورة الفاتحة، أم القرآن، والسبع المثاني التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما نزلت، وشرعت بها قراءة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بأن تقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعاتها. ثبت في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الفاتحة التي نكررها في كل يوم وليلة أكثر من 17 مرة، هل تدبرنا ما فيها من المعاني؟ أم قرأناها قراءة من يبدأها يريد إنهاءها؟ إنه لمن العجب، لمن العجب أن نقرأ سورة 17 مرة، ثم لو سألنا سائل ما المعاني المندرجة في هذه السورة وما التي تفيده هذه السورة، ما الذي يفيده قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ما الذي يفيده قوله تعالى مالك يوم الدين، ما الذي يفيده قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من آيات السورة. إذن أيها الإخوان، كان علينا لزاما أن نتدبر هذه السورة، هذه السورة العظيمة الجليلة التي افتتح الله بها كتابه. ونرجو أن ينفعنا الله جل وعلا في هذه الليلة ببعض ما ورثه لنا علماؤنا الأوائل وسلفنا من المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. إذا أراد القارئ أن يقرأ القرآن شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال جل وعلا في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله جل وعلا وبالله جل وعلا من شر الشيطان الرجيم، يعني المرجوم المطرود من رحمة الله. ألتجئ بالله وأعتصم من شر الشيطان أن يضرني في أمر من أمور ديني أو أن يضرني في أمر من أمور دنياي. فإن الشيطان نصب نفسه لعداوتكم فانصبوا نفس أنفسكم لعداوته. الشيطان طلب من ربكم جل وعلا حين عصى ربه في السجود لآدم، طلب من ربكم أن يؤخره إلى يوم يبعثون، فأجابه ربكم حكمة وابتلاء. الشيطان لم تهدأ عداوته لبني آدم، لم تهدأ ولن تهدأ حتى يدخل من يدخل منهم النار، ولن ينجو من الناس إلا صنف واحد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن لن ينجو من حبائل الشيطان إلا أهل الإخلاص، وأهل الإخلاص هم الذين استعاذوا بالله وحده من شر الشيطان، استعاذوا بالله وحده من الشرور التي قد يحدثها الشيطان وقد يحدثها أولياء الشيطان. فإن الاستعاذة بمعناها الذي قدمناه نوع من العبادة لا تصح إلا لله جل وعلا، نوع من العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم، يحرم على المسلم أن يستعيذ بغير الله جل وعلا من أي شر وقع أو متوقع. وهذا المحرم رتبته الشرك، فإن المحرمات درجات أعلاها الشرك بالله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي إثما لأنهم فعلوا الشرك. وذلك أيها الإخوان أن الاستعاذة وهي طلب اللجوء والاعتصام بالله جل وعلا هي عمل القلب، لا بد وأن يكون المستعيذ لا بد أن يكون في قلبه من تعظيم المستعاذ به ومن تقديره ومن محبته والخضوع له، لا بد وأن يكون في قلبه من هذا شيء كثير. وكل هذه لا تصلح إلا لله جل وعلا. فالاستعاذة إذن حق لله جل وعلا، لا يجوز بأي حال أن تصرف لغير الله جل وعلا. لا يستعاذ بإنس أيا كانت درجته، ولا يستعاذ بملك، ولا يستعاذ بجني. قد يقول بعض الإخوان: وهل يوجد هذا اليوم؟ نقول: قد يوجد، ولكن التحذير منه هو سنة الأنبياء، التحذير منه هو الذي ورثه لنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بل كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يخافون أكثر ما يخافون من الوقوع في الشرك، وهم الأنبياء الذين عصمهم الله جل وعلا من الوقوع في حبائل الشياطين بالشرك. قال إبراهيم الخليل داعيا ربه له ولبنيه، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل خليل الله يسأل ربه أن يجنبه هو وبنيه أن يعبدوا الأصنام. هل كان خائفا؟ نعم كان خائفا وجلا، وهذه هي مرتبة المخلصين. أما مرتبة المغرورين فإنهم إذا ذكروا بالتوحيد وذكروا بترك الشرك قالوا وهل نحن واقعون فيه حتى تنهانا، وهل نحن فيه خائبون حتى تنهانا. هذه هي مرتبتهم. فانظر البون الشاسع والفرق بين حال الأنبياء الذين يسألون ربهم أن يجنبهم هم وبنيهم من عبادة الأصنام، وبين حال القوم الذين ترى يستكبرون ويكبر عليهم أن يتكلم في التوحيد في توحيد الله، وذلك لأنهم لم يجدوا اللذة التي وجدها أولئك الذين وحدوا الله حق توحيده. فإن التوحيد أيها الإخوان له لذة تخالط القلوب، تخالط القلوب يعرفها من يعرفها. قال إبراهيم التيمي أحد السلف الصالح عند هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن أيها الإخوان فكلامنا مهما كرر ومهما كان معروفا في هذه المسائل فإنما هو لتثبيتها، إذ هي القضية الأولى القضية العظمى والمسألة المهمة، بل هي المسألة الرأس التي بعث الأنبياء بها، توحيد الله بالعبادة، ألا يعبد إلا الله. تأمل سورة الأعراف وسورة هود وغيرها من السور تجد ذلك جليا. ففي سورة الأعراف حكى الله جل وعلا عن نبيه نوح أنه قال لقومه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أول كلمة قالها نوح لقومه. ثم بعد ذلك هود قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه ناقة الله، الآيات. ثم بعد ذلك شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذه المسألة، مسألة التوحيد، مسألة فهم معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جديرة بل واجب أن نعتني بها أي اعتناء، نعتني بها فوق اعتنائنا بأي شيء، إذ هي الغرض وهي الغاية من وجودك وهو تحقيقها. سوف يأتي إن شاء الله جل وعلا معنى هذه الكلمة العظيمة عند قوله سبحانه: إياك نعبد. والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن قد لا يروا، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. شياطين الجن مكرهم قد يخفى على كثير من الناس، أعني المسلمين. والصنف الآخر من الشياطين الذين يدخلون في عموم الآية، في عموم الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخلون في حكم الشيطان بالتبع، لأن الشيطان هنا ما دام أنه عرف ووصف بالرجيم معناه أنه إبليس، لكن يدخل فيه أولياؤه بحكم التبع. فإذا وأنت تستعيذ الله من شر الشيطان الرجيم استحضر في قلبك استعاذتك من شر أوليائه، من شر أوليائه من الإنس ومن الجن. قال جل وعلا في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ما أوصافهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه صفاتهم. وتأمل هذه الصفات وتدبرها وانظر الواقع تعلم وتعرف من هي الشياطين التي تصدك عن دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، وقولك بسم الله الرحمن الرحيم معناه أبتدئ، إن كنت تقرأ تتلو القرآن فمعناها أبتدئ تلاوتي متبركا بسم الله، متبركا بكل اسم لله جل وعلا، لأن قولك بسم الله هذه نكرة، اسم نكرة، فدخلت فيها جميع أسماء الله جل وعلا. أبتدئ تلاوتي متبركا بكل اسم لله جل وعلا، أبتدئ تلاوتي مستعينا بالله جل وعلا، متبرئا من الحول والقوة، فإنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يتبرأ من الحول والقوة. بعض الناس يفخرون بما عندهم، وهذا دليل القصور، إما قصور العقل أو ضعف الإيمان، يعتقدون أنهم هدوا بحولهم وقوتهم، يعتقدون أن ما عندهم من زخرف وأموال بحولهم وقوتهم، يعتقدون أن ما عندهم ما لهم من الصحة والعافية ونحو ذلك بحولهم وقوتهم. والمؤمن يتبرأ من الحول والقوة، فإنه لا يستقيم الإيمان إيمان العبد حتى يتبرأ من الحول والقوة. ولذا جاء في الأثر الذي أخرجه الترمذي في جامعه: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة، وإسناده لا بأس به. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. قيل للحسن: إذا نكثر. قال: فالله أكثر. حذف المتعلق الذي تعلق به الجار والمجرور، أعني بسم الله، حذفه أيضا دل على العموم، والحذف شائع معروف في كلام العرب. إذا حرف الفعل الذي تعلق به الجار والمجرور قدر بالمناسب، وهنا حذف ليدل على عموم الأفعال وعلى عموم المتعلقات، فإنك تطلب البركة وتطلب العون بقولك بسم الله، وتطلب أشياء كثيرة. نزل أضياف من الجن على أحد العرب وهو كان في البرية، فخاف منهم، فلما قدم الطعام سألهم، قال: منون أنتم؟ قالوا: الجن. قلت: عموا ظلاما؟ فقلت: إلى الطعام. فقال منهم فريق: نحسد الإنس الطعام، لقد فضلتم بالأكل فينا، ولكن ذاك يعقبكم سقاما. الشاهد من هذا أنه قال: إلى الطعام، يعني هيا إلى الطعام، قوموا إلى الطعام. فالمحذوف في قولك بسم الله تقدره أنت بما يناسب حالك. فإذا من يقول بسم الله متدبرا لحاله ومتدبرا للبركة الحاصلة من هذه الكلمة، لا بد أن يكون قلبه حاضرا بالكلام، لا يقول بسم الله وقلبه بين الأودية، أودية الدنيا يسيح. لا، البركة التي قلنا إنها متعلقة هنا، وأنك تقول أبدأ تلاوتي مثلا، أو شربي أو طعامي أو لباسي أو قراءتي أو نحو ذلك، متبركا بكل اسم لله جل وعلا. ما معنى البركة هنا؟ البركة هي طلب النماء والزيادة، يعني أنك حين سألت الله جل وعلا وطلبت منه البركة، طلبت منه جل وعلا وحده أن يعطيك نماء وزيادة في أجر عملك هذا الذي عملته. وربنا جل وعلا من لطفه بنا ورحمته بنا أمرنا بأن نفتتح ونقول بسم الله، ثم مع ذلك في هذه الدعوة خير لنا. فانظر هذه الرحمة العظيمة بعباد الله، يأمرنا سبحانه أن نسمي، وفي هذه التسمية مصلحة لنا. أي مصلحة؟ وهي طلب النماء والزيادة في عملنا، طلب الزيادة من الخير ومن الثواب في صلاتك، في تلاوتك، طلب المنفعة في شرابك، طلب المنفعة ودفع المضرة في طعامك ونحو ذلك. والبركة لله جل وعلا، البركة من الله يعطيها عباده، ليست البركة للعباد يعطونها من شاء، لا، البركة لله جل وعلا يعطيها من شاء من عباده. ولذلك قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، هذه الصيغة التفاعل تفيد أعلى وأعظم، تفيد أعلى وأعظم أنواع البركة وأعمها متعلقا وأثرا. فالبركة لله والذي سبحانه يعطيها من شاء من خلقه، فأعطاها الأنبياء. قال جل وعلا رحمة الله وبركاته، يعني بركات الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، في سورة هود. وقال جل وعلا في سورة الصافات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وباركنا عليه، من المبارك؟ هو الله، ليس كذلك؟ ومن المبارك؟ عليه وعلى إسحاق، يعني على إبراهيم وإسحاق، أو على إسماعيل وإسحاق. وقال جل وعلا في سورة الأعراف وبارك فيها، في سورة فصلت وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. المقصود من هذا أن البركة لله جل وعلا يعطيها من شاء من خلقه. وقد دلت الآيات ودلت السنة النبوية على أن البركة نوعان: بركة في الذوات وبركة في الأعمال. أما بركة الذوات فهي للأنبياء والرسل، لا يشركهم فيها غيرهم ولا يدخل فيها غيرهم، فلا تطلب البركة بركة الذات، يعني أن يتمسح ببعض الناس أو تقبل أيديهم دائما أو يغتسل بوضوئهم ونحو ذلك. هذا ليس إلا للأنبياء، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه أعطى البركة للأنبياء، ولم يخبر جل وعلا، ولم تدل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن البركة أعطيت، أعني بركة الذوات، لغير الأنبياء. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يطلبون البركة بهذا المعنى، أعني بشرب بقية الماء مثلا سؤب، أو بالوضوء، يعني بالتوضؤ من الوضوء وهو الماء، أو التمسح أو تقبيل اليد، فإن هذا كله منكر، وهذا ممنوع بالشريعة ومحرم بأمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بذاته، يتبركون بذاته أو بأجزاء ذاته، يقبلون يده، يقبلون بطنه، يعني طلبا للفضل والبركة يشربون بقية الماء، يتبركون بشعره ونحو ذلك، وهذا حق لا شك فيه، لأنهم الأنبياء الذين أخبر الله بإعطائهم البركة. أما غيرهم فليس لهم بركة، بركة ذوات، فغير الأنبياء لا يتمسح بهم مطلقا، ولا يعظمون مطلقا، ولا يتبرك بهم مطلقا، لأنه ليس لهم بركة ذات. ولذا فإن الصحابة لم يكونوا يعملون مع أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلونه معه، لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر الصديق ما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي أحد العلماء الأجلة الأندلسيين، وهو من أهل القرن الثامن، توفي قريبا من سنة 95 و700، يقول حين تعرض لهذه المسائل، قال: إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه، وذلك أن الصحابة لم يكونوا يفعلون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يشربون سؤرا بعض الصحابة مهما كان جليلا، ولم يكونوا يتبركون بشعرهم أو بوضوئهم أو بنحو ذلك من الأعمال التي كانوا يعملونها مع رسول الله. يقول: فهذا خيرة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن يفعل بهم شيء مما كان يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسألة مسألة إجماع أنه لا يتبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة ذات. ولكن أحدث قوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثوه في هذه المسائل وأشباهها، والعبرة كل العبرة بما كان عليه الأمر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق هذه الأمة علما، وأقلها تكلفا، وأقربها إلى الصراط المستقيم. هكذا قال من هو بهم خبير رضي الله عنهم أجمعين. والنوع الثاني من أنواع البركة هو بركة العمل، ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن ذكره مبارك، قال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فأخبر أن كتابه كتاب مبارك. والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل الإجمال الذي في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو السنة، فإذا السنة مباركة والقرآن مبارك، فكانت العلوم الناشئة منهما ومن التدبر فيهما ومن التحقيق في معانيهما كانت تلك العلوم علوما مباركة. إذن فالبركة الحاصلة لأهل العلم إنما هي بركة عمل، بركة عمل، لأنهم تفقهوا في دين الله، وتفقهوا في آيات الله، وتفقهوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت البركة التي عندهم هي بركة عمل، تطلب منهم هذه البركة قولا لا ذاتا، تسألهم عن حكم الله في المسألة فيجيبوك. إذن فهم مباركون بركة عمل، وليست ذواتهم مباركة أبدا. وكيف يكون ذلك وخيرة الخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بالمحذوف المقدر في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا في أول آية من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل، ذكر الله جل وعلا في الآية الأولى أن الحمد لله رب العالمين، فقال الحمد لله رب العالمين، وهذا يورث في النفس، يورث المحبة لمن يحمد سبحانه وللذي رب العالمين بنعمه، أليس كذلك؟ تورث المحبة الآية الأولى، المحبة لله الذي هو رب العالمين سبحانه. والآية الثانية: الرحمن الرحيم، تورث في القلب الرجاء بأن يكون التالي، بأن تكون أنت وأنت تتلو هذه الآية في الصلاة أو في غير الصلاة، أن تكون ممن شملتهم رحمة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فالآية الثانية تورث في القلب، القلب المتدبر المتأمل المتفحص لمعاني كلام الله، تورث في القلب الرجاء بأن تكون ممن شملتهم الرحمة في الدنيا والآخرة. والآية الثالثة: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، وفي القراءة السبعية الأخرى المتواترة: ملك يوم الدين. ملك ومالك يوم الدين سبحانه وتعالى، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يظهر ما استتر به المستترون من المعاصي، يظهر عند ذاك عيانا، يوم تنطق الألسن، يوم تنطق الجلود وتنطق الأرجل وتنطق الأيدي بما كان يفعله أصحابها. ذلك اليوم الذي قال الله فيه مالك يوم الدين، يورث في القلب ماذا؟ يورث في القلب الخوف من الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: إياك نعبد. تأمل كيف بدأ بالآية التي تورث في القلب المحبة، ثم ثنى بالآية التي تورث في القلب الرجاء، ثم ثلث بالآية التي تورث في القلب الخوف، ثم قال إياك نعبد، ليقر في قلبك أيها العبد أنه واجب عليك أن تعبد الله محبة لله ورجاء في الله وخوفا من الله. تعبده بهذه الثلاثة مجتمعة، بالحب والرجاء والخوف، لا تغلب جانبا عن جانب. فإن من الناس من تلاعبت بهم الشياطين فعبدوا الله بالحب وحده حتى تركوا الطاعة، ومن الناس من غلبوا على قلوبهم الرجاء فخاضوا في معاصي الله وفي الآثام، ثم بعد ذلك يقولون ربنا أرحم الراحمين، حق، ولكن أكملوا وتدبروا. ومن الناس من يعبد الله بالخوف وحده، فترى قلوبهم في الخوف ليل نهار، وهذا الخوف جعلهم معتزلين، منعهم من الدعوة إلى دين الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحوا أهل أوراد وأهل طرق ونحو ذلك. وحاشا أن يكون ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد ربه محبة لله ورجاء في الله وخوفا من الله، كما قال له ربه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. تأمل إذن هذه الآيات وكيف رتبت هكذا. كتاب الله كتاب حكيم، حكيم بمعنى محكم، حكيم بمعنى حاكم، حكيم بمعنى محكوم فيه، فهو حكيم بمعنى محكم كما قال جل وعلا في أول سورة هود ألف لام راء كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فهو كتاب أحكمت آياته. فإذا أن تكون الآية الأولى ثم الآية الثانية ثم الآية الثالثة تفيد هذه الفائدة، اعلم أن هذا من فضل الله عليك أن عرفك أهل العلم هذه المعاني، فلا تكن منك بعيدة ولتكن منك على ذكر دائما. ثم تأمل أيضا، تدبر أن الله جل وعلا افتتح كتابه العزيز بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر بعد ذلك صفة أنه جل وعلا مالك يوم الدين، فذكر ثلاث صفات تدور عليهما الأسماء الحسنى، ثلاثة أسماء ذكر سبحانه، ثلاثة أسماء: الأول أنه الله، الثاني أنه الرب، الثالث أنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. افتتح الله كتابه بهذه الثلاثة أسماء، واختتم كتابه جل وعلا بهذه الثلاثة الأسماء عينها، فقال جل وعلا في آخر سورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الربوبية والملك والألوهية، في آخر سورة وفي أول سورة من القرآن. هذه الثلاثة أسماء تدور عليها وتتفرع منها معاني كثيرة من الصفات والأسماء الحسنى. فإذا لتكن منا على بال، ولعله يأتي بعض ما فيها من المعاني. كونه جل وعلا الله، هو الله أي المألوه المعبود كما سيأتي، والرب الذي رب عباده بنعمه جل وعلا، خالقهم وسيدهم والمتصرف في شؤونهم، وأنه مالك يوم الدين، كل ملك فهو له، وأنت إن ملكت شيئا في الدنيا فإنك لا تملكه حقيقة، إنما تملكه بالإضافة إلى بني جنسك، وإلا فالملك حقيقة لمن؟ لله جل وعلا، ستذهب وتتركه يملكه غيرك، فإذا ليس ملكا حقيقيا، إنما هو ملك إضافي. الحمد لله رب العالمين. الحمد يقول أهل العلم إن الألف واللام تفيد الاستغراق في أول الحمد، معناه أن قولك الحمد لله، أن قولك الحمد لله قد شمل كل حمد يستحقه الله جل وعلا، كل أنواع المحامد ثابتة لله جل وعلا، تقر وأنت تصلي وأنت تتلو هذه الآية، تقر بأن جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، المحامد لله جل وعلا وحده، فهو المستحق للحمد وحده جل وعلا. فالله جل وعلا يحمد، يحمد سبحانه لأسمائه، ويحمد سبحانه لصفاته، ويحمد سبحانه لأفعاله، الأفعال التي تدور بين الإنعام والإحسان وبين العدل والحكمة، ويحمد سبحانه على خلقه وأمره ويحمد سبحانه على قدره وشرعه. كل هذه من أنواع المحامد التي يحمد الله جل وعلا عليها. يقول جل وعلا في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فحمد الله فحمدت سبحانه وتعالى أخبر أن الحمد لله لأنه الذي خلق السماوات والأرض، فهذا حمد بصفاته سبحانه وتعالى. ولكن قد يقول قائل: ما معنى الحمد؟ الحمد معناه الثناء، الحمد معناه الثناء على الله باللسان، معناه الثناء على الله باللسان مع المحبة والتعظيم. فإن الحمد لا يسمى حمدا حتى يكون ثناء، حتى يكون ثناء فيه محبة والتعظيم، وإلا فإن الحمد فإن الثناء أخص من الحمد، ولذا عطف عليه في حديث صحيح مسلم، حديث المعروف: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. هذا من عطف الخاص على العام. فالحمد يشمل الثناء وزيادة، ثناء على الله مع الحب لله جل وعلا والتعظيم له سبحانه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال التي هي محض إحسان أو محض عدل وحكمة وعلى شرعه جل وعلا. كل هذه من أنواع المحامد التي يحمد الله جل وعلا عليها. الحمد لله رب العالمين. وإلا أيها الإخوان، فإن المحامد التي يستحقها الله جل وعلا لا تحيط بها الأقلام مهما أوتيت، لأن الحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العليا. وخذ مثلا أنك تحمد الله على صفة الكلام له سبحانه، أي تثني عليه بها ثناء مع المحبة والتعظيم له جل وعلا. هل تنفد كلمات الله؟ لا تنفد. فإذا الحمد لا ينفد، ولذا أخبر جل وعلا بأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه سبح له ما في السماوات وما في الأرض. فقال جل وعلا في أول سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أهل العلم: قوله له الملك وله الحمد هذه جملة استئنافية واقعة موقع التعليل للتسبيح، أي أنه سبحانه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض لعلة أنه جل وعلا مستحق لأن يحمد أكمل حمد، حمدا دائما لا ينقطع وإن انقطعت أجيال البشر، بل هو يسبح لله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض. ولذا ورد التسبيح بهذه الصيغة، ورد مرة بالماضي ومرة بالمضارع. قال جل وعلا في سور: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال في سور: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ليعلمك أن التسبيح لله المستحق، لأنه سبحانه جل وعلا حقيق بأن يحمد جل وعلا، أن هذا التسبيح كان ولم يزل، كان في الماضي سبح، لأن صيغة الماضي سبح تفيد كان الفعل حادثا في الزمان الماضي، ويسبح تفيد كون الفعل حادثا وحاصلا في الزمان الحاضر والزمان المستقبل. فإذا التسبيح لا ينقطع، كل المخلوقات تسبح بحمد الله، فهذا شيء مما يجب أن نستشعره حين قولنا الحمد لله. الحمد لله، ولفظ الجلالة الله معناه المعبود، الحمد لله معناه المعبود سبحانه وتعالى. ذلك أن الله يعني هذه اللفظة مشتقة في كلام العرب على الصحيح من قول أهل العلم، مشتقة من قولهم أله، يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة. أله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة سواء بسواء. فالله معناه الإله، لكن خففت الهمزة لكثرة الاستعمال كما قال أهل العلم. فإذا لفظ الجلالة اشتق من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. خلوكم معي ترى بأسأل بعد قليل لإشارة ذهنه يكون حاضر. قرأ ابن عباس رضي الله عنه آية سورة الأعراف في قول قوم فرعون له: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. آية سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. هكذا قرأها ابن عباس، يعني ويذرك وعبادتك. ذلك أن فرعون ماذا قال لقومه؟ قال لقومه فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، يعني ما علمت لكم أحد يستحق أن تعبدوه إلا أنا. فلذلك قالوا له: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. فهذا فكون الإله أيها الإخوان بمعنى المعبود، وكون أله بمعنى عبد، هذا هو معنى لغة العرب التي أنزل الله بها القرآن. فنحن إذا أردنا أن نتبصر في كتاب الله وفي معاني كتاب الله، يجب أن نعلم ماذا قال العرب وكيف استعملت العرب هذا الكلام. فقولنا الإله معقول أن يكون مسلم يقول لا إله إلا الله ولا يعلم ما معنى الإله؟ من الناس من يظن أن معنى لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، وقد بلغ الجهل بالمسلمين مبلغا يأسى له ذوي القلوب الحية كيف تكون حالهم إلى هذه الحال. سألت مرة أحد الناس في غير بلادنا، قلت له وهو يدعي الثقافة، قلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ وهو يريد أن يظهر أنه مثقف ويقرأ وعالم. قال: معنى لا إله إلا الله هذا واضح. قلت: أريد أن تخبرني بهذا الواضح. قال: يعني ربنا موجود. سبحان الله. قال: يعني ربنا موجود. قلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: يعني ربنا موجود. قلت: سبحان الله العظيم. إذن ما الفائدة من أن ترسل الرسل؟ ما الفائدة من أن ترسل الرسل؟ قريش العرب أخبر الله عنهم بقوله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا في آيات كثيرة كما في سورة المؤمنون: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فإذا أولئك الأقوام كانوا يقولون ربنا موجود أو لا يقولون؟ يقولون، واضح من كلام الله. فإذا هل معنى لا إله إلا الله التي حاجوا بها رسول الله وقالوا قل ما شئت من الكلام نطعك إلا هذه الكلمة، ولما دعاهم إليها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كانوا يفهمون إذن ما معنى لا إله إلا الله. إذن معنى الإله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، الإله بمعنى المعبود. فالله معناه المعبود الذي يستحق سبحانه أن يعبد مع الخوف منه والتعظيم له والمحبة له جل وعلا والرجاء لعفوه وكرمه ورحمته. هذا هو معنى الإله. ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا. ويدل لذلك دلالة ظاهرة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله، فقال جل وعلا في الآية التي سمعتموها قبل قليل في أول سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. عندنا هذه الكلمة لا تعبدوا إلا الله، وعندنا لا إله إلا الله، أليستا متساويتين؟ لا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، متساويتين أليس كذلك؟ إلا أن إله وضعت بدلها، وضع بدلها تعبدوا. فإذا الإله هو معنى العبادة، الإله بمعنى المعبود والإلهة بمعنى العبادة، هذا هو المعنى. نوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عنه جل وعلا في سورة هود ألا تعبدوا إلا الله، قال لقومه نوح ألا تعبدوا إلا الله. فإذا الرسل بعثوا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود إلا الله. فإننا أيها الإخوان إنما خلقنا لأجل عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما خلقنا إلا لأجل عبادة الله. ولكن الله سبحانه وتعالى رأفة بنا ورحمة شرع لنا وأباح لنا أن نتمتع ببعض الطيبات في هذه الدنيا، أو بالطيبات جميعا في هذه الدنيا دون إسراف ولا مخيلة، منة منه وتكرما. وإلا فإننا خلقنا للعبادة، لعبادة الله وحده فقط. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين حين تقرأ ينبغي أن تستحضر بعض هذه المعاني، بعضها وقد تتزاحم في قلب البصير، ولكن كل أحد يأخذ منها بمقدار ما يسعه عقله ولبه. الحمد لله رب العالمين، قلنا إن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفادت ماذا؟ توحيدا لله جل وعلا في كونه الإله، في كونه المعبود وحده. وهذا الشيء هو الذي سماه أهل العلم منذ القديم، سموه توحيد الألوهية. ذلك لأننا وجدنا أن الله جل وعلا أخبر سبحانه أن القوم الذين بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوحدون الله بنوع من التوحيد ويأبون أن يوحدوه في النوع الآخر. وهذا لم يقله أهل العلم من عند أنفسهم، وإنما قالوه حين تدبروا القرآن ورأوا آيات الله. يقول جل وعلا عن أولئك الأقوام الذين بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هم يستكبرون عند ماذا؟ عند قول لا إله إلا الله، يعني عند إثبات هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية. هذا واضح؟ أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم يوحدون الله بنوع آخر، وهو ما سماه أهل العلم بتوحيد الربوبية، كما أشرنا إليكم في آيات كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكما قال جل وعلا في سورة يونس في آية آخرها ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا كنتم تقرون بأن الله هو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، كل هذه كان يعتقدها مشركو العرب، وأنه يعني أعظم يعني أكثر مشرك العرب، وأنه الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، كل هذه يقرون بها لله وحده. فماذا قال الله لهم؟ سيقولون لله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كانوا مقرون بالتوحيد توحيد الربوبية وأبوا أن يقروا بتوحيد الألوهية. حجهم الله جل وعلا بنوع آخر من الحجج بعد هذه الآية مباشرة، قال جل وعلا في سورة يونس قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. الجواب أنهم سيقولون لا، لأنهم هم يقرون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل هل من شركائكم من يهدي للحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، يعني آلهتكم، إلا أن يهدى، يعني في الأصل لأنهم إما رسل أو رجال صالحين كانوا يهدون إلى الطريق لم يكونوا يملكون الهداية، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن لماذا قالوا ذلك؟ قال الله بعدها وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك ينبغي أن نتنبه لمسألة مهمة، وهي أن أهل الباطل الذين قد يدافعون عن المعتقدات الخرافية الباطلة قد يكون لديهم في اتباعهم ظن وهو خلاف العلم، وقد يكونوا هم يحسبون أن ما عندهم علم، لكن العبرة بما قاله الله وقاله رسوله. ولذلك أخبر جل وعلا في آخر سورة غافر قال جل وعلا فلما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.